وجدت شبعت انت لو تعبان من واحد انت مصاحب وفض العشرة وارتاح، ولو تعبان من واحد انت مشارك وفض الشركة وارتاح، ولو تعبان من واحد مناسب وفض النسب وارتاح، لكن تعبان من قرايبك تروح فين؟ دول اللي ما لهمش حاجه. تعب تعب القرايب زعت لك وطبع لمين يريح، اروح اشتكي له من قرايب يمكن شافوني تريحني، لاخويا سايبني في حالي ولا ابن العم ريحني. يا جماعة اللي في النص اقعدوا، تحية لحبيب قلبي ايمن، تحية ليك يا رأفة. وتحية من عم عاطف اللي بتسيل عند شعبتها. اللي رموني في الكل المعالي اللي رموني في الكل عيلة، انا قلت تعالى طبيب المبالي عشان انت هتشوف جعالة على العين، قلت ما جعلش خبص الحريم والطمع يا وهب يفرق العين. جاري انا مسرور ومبسوط وفرحان جو ما دام حبايبي قاعدين. جاري بس اشمعنى وانا معايا فلوس كانوا كلهم جاري. ولما خلص الجنيه مناش لاقي سنين جاري. ودراع اليمين ريح. قمرة كانوا الشمال جوري. انا عايز اعيش في جامع واحد علشان ما اشوفش قريب جاي. قلت اختصاري بعيد عن غومي رياح. كل السالفه الحلوه حلوه حلوه. الحلوه تضرب في وداعها عشان ابوها منجح. ابقى للجمس ولح واخد الحين ودلح اسهر معاها ودلح واخد الوحش وزح شوفها مصيبه ونجح. اللي يحب ربنا سمعنا السبه حلوه. روح منك لله لما سمعنا السبه عالي. ولا يا حلوة مالك تتحب. ايوة مالك تتحب يا بيضة مالك تتحب. الدنيا تستخب انا خاف ابوس تتكعب. من عيبي فداوي علشان محمود. ولا انساش كان العين وتجار العين ما علشان عام. يبقى تحية الفرح واللي وجدت شبع التعب. انت لو تعبان من واحد انت مصاحب وفض العشرة وارتاح. ولو تعبان من واحد انت مشارك وفض الشركة وارتاح. ولو تعبان من واحد من ناس وفض النسب وارتاح. لكن تعبان من قرايبك تروح فيه.